ارديني خماد وفي غسل عقلي الا الا لا لا لا لدي يا كربني يا نيق نوان سيفاتني ولا كان كن داي زنزار انت فوقتي لا لا لا لا لا لا لا وانني ودراني درنا اختلاغتي اتذكر صغت قوضيك اختنسون اسوري سكر الغراد وسوي مصري لا لا لا لا لا لا انا قوفا يا ناقور نات كرايتي يمين وقلي فضر دور اسكتاوي ايا شاور اركن زمان سيفاسني يا كوي قيس وانا رجالي نسو ساقسي الشاس لالور تديك السفاسني لا لا لا لا لا لا لا لا دي وانا في تغيس كي غرام الفنتاتني امين اوري الصرخ وربي في نفالني